الطلاق شرعه الله عز وجل في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك سورة معروفة في القرآن تسمى بسورة الطلاق، وهو من محاسن هذه الشريعة الغراء، لأنه قد لا يلزم من كل زوجين عقد كان بينهما عقدا أو كان بينهما دخول أن تستمر الحياة بينهما. الله يقول وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. والنبي صلى الله عليه وسلم طلق قبل الدخول امرأتين، وطلق بعد الدخول حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه وعن حفصة أم المؤمنين، ثم راجعها لما جاءه جبريل وأخبره أن الله يأمره أن يراجع حفصة. فنبي الأمة ورسول الملة صلى الله عليه وسلم طلق وراجع كما بينا، هذا في أصل الطلاق. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. لكن نتحدث عن طلاق الغضب، هذا مضاف ومضاف إليه. الغضب ثورة تأتي للإنسان فتغير ظاهره فيظهر ذلك على وجنتيه على عينيه، وتغير باطنه فيصنع ما لا يرتضيه في زمن الرضا، ويقول ما لا يعتقده اعتقادا جازما. فإذا قدر أن الرجل في حال غضب طلق زوجته، السؤال الفقهي المطروح هنا هل يقع الطلاق أو لا؟ يقع. جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم على أن الطلاق يقع، ولهم في ذلك أدلة، من أشهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أوس بن الصامت عندما ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة. وقد كان أوس عندما ظاهر من زوجته خولة كان غضبا، يعني قال لها أنت علي كظهر أمي، من غضبة غضبها رضي الله عنه وأرضاه وعن زوجته. فقالوا إن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لظهار أوس ما الطلاق والظهار لا شيء واحد، بالمعنى أنه عقد، أنه أمر قاله فأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن سائر العقود تمضي إذا كان الإنسان على حالة من الغضب. فقالوا من باب القياس لو فرضنا جدلا أن رجلا في ثورة الغضب قتل، أكنتم تقولون بقيام الحد عليه ومطالبته بالقصاص إلا أن يعفو أهل الدم؟ نقول نعم. قالوا ما دمتم أمضيتم هذا فامضوا الطلاق الذي قاله حالة الغضب. هذا قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف. ذهب بعض أهل العلم وهذا الفريق المقابل إلى أن طلاق الغضبان ينظر فيه، وقسموا ذلك الذي يغضب إلى ثلاثة أحوال. قالوا غضب في مبادئه، فالإنسان يعقل ما يقول ويدرك ويتعمد هذا، فقالوا هذا نوافقكم أن طلاقه يمضي ويقع، وهذا قاسوا عليه ما وقع من أوس بن الصامت مع زوجته خولة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بنت ثعلبة. الحالة الثانية قالوا أن يصل الطلاق إلى منتهى يغلق على الإنسان فلا يدري البتة ماذا صنع، ولو ذكرته ربما لا يتذكر. درجة الغضب وصلت إلى حد المنتهى، فقالوا هذا لا يجوز شرعا إمضاء طلاقه. بقينا أين؟ بقينا في الحال فيما بين الحالين. فرجل تجاوز الحد الأول ليس كالأول يعلم يقينا ما يقع منه، وليس كالآخر الثاني الذي بلغ المنتهى ما فيما بينهما، وقد يكون إلى الثالث أقرب. هذا قالوا هو الذي يدور عليه الحكم الشرعي، ورجحوا أن طلاقه لا يقع، هذا الفريق من العلماء قالوا إن طلاقه لا يقع. قالوا من الأدلة إن الله عز وجل قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. معنى الآية أن الإنسان أحيانا في حالة غضب يدعو حتى على ولده، وهو لا يدعو على ولده من قلبه، محال أن يوجد والد بعقله وكمال عقله يدعو على ولده من قلبه، مع ذلك فالله عز وجل لا يستجيب له. لماذا لا يستجيب له؟ لأن الله علم أن هذا العبد قال القول حالة غضب. وقالوا كذلك إن الله عز وجل قال ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، فموسى عليه السلام لما رأى بني إسرائيل يعبدون العجلة ألقى الألواح، فلم يعاتبه ربه على أنه ألقى الألواح على ما فيها من كلام الله جل وعلا الذي كتبه بيده لنبي الله موسى عليه السلام، لأن موسى يوم أن ألقى الألواح كان غضبا أسفا من قومه الذين عبدوا العجل. فقالوا هذا دليل على أن الله عز وجل لا يؤاخذ من كان هذا حاله من الغضب، وموسى لم يكن قد أغلق عليه الأمر بالبتة، محال. هؤلاء أنبياء الله ورسله يبلغون عن الله رسالاته وينصحون له في برياته لا يصلون إلى هذا الحد. قالوا هذه الأدلة وأضرابها تدل على أن طلاق الغضبان لا يقع، بقينا في الرد على قول من قال لو قتل يمضي أو لا يمضي. نقول نعم لو قتل يمضي، لكن الطلاق يختلف. لماذا يختلف؟ لأن القاتل حتى لو كان على حالة من الغضب عندما يقتل غيره فذلك الغير في الأصل نفس معصومة، لا سلطان لك عليها، لا سلطان لك عليها، لكن الذي يغضب ويطلق فالأصل أن هذه المرأة التي أمضى الطلاق عليها، التي قال الطلاق في حقها، هذه في عصمته، في ذمته. والله عز وجل قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فسمى الله عز وجل النكاح الزواج سماه ميثاقا غليظا، وما سماه الله ميثاقا غليظا لا يمكن هدمه بأمر مختلف فيه، لا يمكن أمره هدمه بأمر مختلف فيه، ولا يمكن نقضه على حالة من حالات بني آدم تعتريه غلبت عليه ثورة الغضب فترفض بكلمات. خاصة من أراد أن يفتي في القضية يسأل المرأة، يسأل الزوج، يسأل من كان حاضرا عن الحال. فأحيانا قد يأتي من المرأة أن تشتم زوجها وتقول في حقه كلاما جرت العادة أن الرجال لا يقبلونه، أو قد تتمادى فربما رفعت يدها عليه. مثل هذه الأحوال تجعل الرجل يخرج عن طوره، تصيبه ثورة الغضب أيا كان حاله. فمن الصعب جدا لو تلفظ بالطلاق والحال هذه ليدفع عن نفسه ما يقع من زوجته عليه، من الصعب جدا أن نقبل إيقاع الطلاق فنهدم البيت من خلال ثورة غضب قالها الرجل لأنه رأى ما لا قبل له به. نعم. هذا طيب الشيخ عفوا، هل هناك تقييم معين؟ من الذي يقيم حالات الغضب؟ يقيمها قلت المفتي الذي يريد أن يفتي في المسألة. نعم. أو القاضي سيسأل، من المفترض أن يسأل الزوجين. جميل. عن الحالين. قد يكون هناك بعض الحاضرين هو الذي يحكم بينهم، هو الذي يحكم، يسألهم أسئلة من خلال درايته، من خلال علمه، من خلال فقهه، يعلم إلى أي حد. فإذا قال الرجل كنت غاضبا فيسأله ما الذي أغضبك منها، فإذا قال مثلا شتمتني بقول كذا وكذا أو رفعت يدها علي، فهذه قرائن تدل على أنه من المعقول جدا أن المرأة يغضب. لكن لو قال كانت بعيدة عني أو كانت تحادثني بالهاتف فهذا لا يقبل قوله بأنه غاضب. لكن قلت نحن نتحدث في الصفات في درس علمي، لا نتحدث بأن يأتي الإنسان يأخذ هذا القول ويجري حكما على نفسه، إنما يأتي إلى غيره. لكن عندما نتكلم عن درس علمي نقول إن الأخذ بالقول عدم إيقاع طلاق الغضبان أرحم بالأمة وأرأف بالناس وأقرب إلى يسر الشريعة، لأن الأصل أن المرأة زوجة له، في ذمته، فراش له، فلا ينبغي إخراجها عنه، وبراءة الذمة منها وانفكاك ذلك العقد الذي سماه الله ميثاقا غليظا إلا بشيء بين. أما غير ذلك من أحكام الطلاق فلها مطولات في كتب الفقهاء يدركها من يدركها، لكن كلما كان الكلام موجزا مبينا هو الذي ننشده في لقائنا في قضية القضايا الفقهية في بابنا هذا بإذن الله.